هذا هو الدرس الثاني بارك الله فيكم من دروس شرح متن البناء في علم التصريف، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نشرع بعون الله عز وجل في حل التمرين الذي ذكرنا أننا سنشرع درسنا به إن شاء الله تعالى هذا اليوم. عندنا الفعل شرف، ما ميزانه الصرفي؟ فعل بضم العين، ومضارعه يشرف بضم عين المضارع، والمصدر شرف. طيب هذا الكلام من أين نأتي به؟ المضارع لا تحتاج إلى المعجمات، ما كان على وزن فعل فمضارعه لا يكون إلا إيش؟ يفعل. ما كان على فعل فمضارعه لا يأتي إلا على يفعل. طيب المصدر، مصادر الأبواب الستة يرجع فيها إلى أي شيء؟ يرجع فيها إلى المعجمات، مفهوم؟ طيب الفعل شرف متعد أو لازم؟ الباب، باب فعل يفعل، هذه أفعاله لازمة. الأبواب الخمسة الأخرى تأتي متعدية وتأتي لازمة، منها المتعدي ومنها اللازم. أما باب فعل فلا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما. ذهب، ما ميزانه الصرفي؟ فعل، جميل. ومضارعه يذهب، أغلبكم يعرف هذا لأنه قد سمعه، إذن ذهب يذهب. وفي القرآن، في القرآن وردت ولا ما وردت؟ فأما الزبد فيذهب جفاء. نعم، السلام. طيب المصدر ما هو؟ المصدر ذهاب، نعم، ذهب يذهب ذهابا، إذن المصدر ذهاب. متعد أو لازم؟ ذهب لازم، لكن بعض الناس يقول ذهب فلان السوق هكذا، هو الأصل أن يؤتى بحرف الجر، تقول ذهب فلان إلى كذا، لكن يحذفون حرف الجر ويجعلون ما بعد حرف الجر منصوبا على الاتساع، على إيش؟ الاتساع. وإلا الفعل في الأصل لازم، في مثل قول الله عز وجل ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الأصل في الفعل دخل، دخل في كذا أو دخل إلى كذا. نعم. طيب نأتي بعد ذلك إلى الفعل قعد. الفعل قعد ميزانه الصرفي فعل، ومضارعه يقعد، نعم، والمصدر قعود، والمصدر قعود. متعد أو لازم؟ قعد لازم. طيب قعد على كذا أو قعد في كذا، فلان قعد على المنبر، صحيح، وهكذا. طيب سأل، فعل، نعم. مضارعه يسأل، من أي الأبواب؟ الثالث، الباب الثالث من الأبواب الشاذة. ما علامته؟ عينه أو لامه حرف حلق، فسأل هنا حرفه الثاني الذي هو عين الفعل حرف حلق. طيب قعد من أي باب؟ قعد يقعد من الباب، لابد أن تجيب، لابد أن تكون قد حفظت الأبواب. يقعد من الأول. نعم، نصر ينصر، وذهب يذهب كذلك من الباب الثالث، وعلامته أن عينه حرف حلق. طيب، نأتي إلى رضي. رضي ما ميزانه؟ فعل بكسر العين. طيب، ومضارعه يرضى، إذن فعل يفعل. أي باب هذا؟ الباب الرابع. الذي أخطأ اليوم في الإجابة لابد أن يعيد الحفظ، لابد أن يعيد الحفظ، لابد أن نحفظها. طيب، إذن رضي يرضى من أي باب؟ قلنا الرابع. ما المصدر؟ رضا أو رضا. نعم، مصدر إيش؟ سأل. ما مصدر سأل؟ نعم، أحسنتم. زميلكم يقول المصدر يكون منصوبا أو مضموما حسب موقعه في الجملة، لكن هم عندما يأتون يقولون ذهب يذهب ذهابا، باعتبار أن المصدر يأتي مفعولا مطلقا، والمفعول المطلق منصوب. وإلا لو قلت لي ذهاب مصدر ذهب فكلامك صحيح. نعم، نأتي بعد ذلك إلى التعدية واللزوم. هل هو متعد أو لازم؟ الفعل رضي، طيب لو قلت لكم إن الله عز وجل يقول وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، رضيت فلانا أخا، رضيت فلانا كذا، رضيت الله ربا، رضيت الله وكيلا، ماذا نقول؟ إذن هو متعدي. نعم، هو متعدي. إذا جاز أن يتعدى فهو متعدي، إذا جاز أن يتعدى في كلامه وأتى متعديا في كلامه فهو متعدي. صعد، انتبهوا، صعد مكسور العين والناس يفتحونها، والصواب أنها مكسورة. صعد المنبر، صعد الجبل، صعد السلم. طيب، كيف؟ نعم، هكذا، هذا المعروف في العربية أن العين مكسورة. طيب، إذن الميزان الصرفي فاعل، المضارع يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن يصعد مفتوح العين من أي باب؟ الرابع. انتبه، الباب الأول لا يكون إلا مفتوح العين في الماضي، والآن عندك صعيد مكسور العين، مكسور العين، مفهوم؟ مدام أنه مكسور العين لا يمكن أن يكون من الثلاثة الأولى، لا يمكن أن يكون من الأبواب الثلاثة الأولى. المصدر ما هو؟ صعود، صعود. قبل قليل يسألني الأخ يقول المصدر يكون منصوبا أو مرفوعا، أقول حسب موقعه في الجملة، لكن اعتادوا إذا جاءوا يصرفون يقولون ذهب يذهب ذهابا، صعد يصعد صعودا. لماذا؟ لأنه هنا كأنه مفعول مطلق، المفعول المطلق منصوب. نعم، فلو كتبت صعودا على النصب لا بأس، كتبت صعود صحيح، إن رفعت أو نصبت أو جررت لا إشكال. متعد أو لازم؟ متعد، صعدت الجبل. نعم، طيب، الذي بعده خشنة، تفضل. يصعد، هذا ليس من الأبواب الثلاثة، هذا مزيد، هذا مزيد، أصله يتصعد. ستعرفون هذا إذا أكملتم دراسة الصرف بسلمه العلمي ستعرفون مثل هذا. طيب خشنة، خشنة على وزن فعل، ومضارعه انتبهوا ما دام أنه مضموم العين في الماضي لا يكون في المضارع إلا مضموم العين، خشن يخشن. طيب والمصدر خشونة، خشونة، نعم. طيب ماذا بقي من أي باب؟ على ترتيب المؤلف الباب الخامس، وإن قلت السادس فلا بأس، على ترتيب جماعة من الصرفيين. لازم أو متعدي؟ لازم، هذا الباب لازم دائما، لازم دائما. حنث المضارع يحنث، ذكرناه يوم أمس، حنث يحنث. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، مفتوح النون. طيب ثم إذا جئنا للمصدر ما هو؟ لو رجعت إلى المعجم ستجد أن المصدر حنث. تعرفون الحنث في اليمين؟ الحنث يكون في اليمين، نعم. ثم بعد ذلك هل هو لازم أو متعدي؟ لازم، نعم. طيب قرأ حنث يحنث من أي باب؟ من الباب الرابع، أحسنتم، نعم، بارك الله فيكم. طيب البقية نتركها لكم، نترك البقية لكم ونشرع في درس اليوم إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وارفع درجته عندك يا رب العالمين. قال: واثنا عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول: أفعل يفعل إفعالا، موزونه أكرم يكرم كراما، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل. طيب عندنا الآن كم عدد الأبواب التي هي زائدة على الثلاثي بحرف؟ ما عدد الأبواب التي زادت على الثلاثي بكم بحرف؟ ثلاثة أبواب. إذن عندنا إذا جئنا نريد أن نوضح السلم الموجود لدينا بارك الله فيكم، عندنا الثلاثي المجرد الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. هل يمكن أن يكون الفعل خماسيا؟ هل يمكن أن يكون سداسيا؟ من حيث عدد الحروف نعم، لكن من حيث الأصل الحروف الأصلية الفعل حروفه الأصلية إما أن تكون ثلاثة أو أربعة، أو أن تكون أربعة، ولا يوجد أكثر من ذلك، لا يوجد أكثر من أربعة حروف أصلية للفعل، واضح؟ طيب لا يمكن أن تأتي مثلا وأقول لك ما الحروف الأصلية لهذا الفعل تقول خمسة، مباشرة هنا خرجنا عن السير السديد. الفعل الثلاثي إما أن يكون مجردا، وإما أن يكون مزيدا فيه، تمام. الثلاثي المجرد كم عدد أبوابه؟ ستة أبواب لا بد أن تحفظها. طيب المزيد فيه، المزيد فيه إما أن يكون مزيدا فيه بحرف، وإما أن يكون مزيدا فيه بحرفين، وإما أن يكون مزيدا فيه بثلاثة أحرف. واضح؟ الثلاثي عندنا إذا كان في حروف زائدة، نحن قلنا حدنا الأقصى كم في حروف الفعل، في حروف الفعل كله، حروفه كلها ستة، الأصلي منها لا يزيد عن أربعة، لكن إذا كان أصله ثلاثيا، إذا كان أصل الفعل ثلاثيا، فإما أن يكون مزيدا بحرف. المزيد بحرف هنا كم بابا؟ ثلاثة أبواب. ما هي هذه الأبواب؟ بينها المؤلف، فبدأ بباب أفعل. بدأ بباب إيش؟ أفعل. أفعل ما الحرف الزائد فيه؟ الهمزة، لأن الفاء والعين واللام هذه تقابل الحروف الأصلية، تقابل الحروف الأصلية. فأكرم أصله الكاف والراء والميم، والهمزة زائدة. الهمزة من حروف إيش؟ الزيادة، من حروف سألتمونيها. إذن أفعل مزيد بحرف، هذا الباب الأول، باب أفعل، باب أفعل. الثاني باب فعل، وباب فعل ما الزائد فيه؟ التضعيف، مثل برح وغلق وكرم وما شابه ذلك وطوف. الباب الثالث هو باب فاعل. باب إيش؟ فاعل. تقول قاتل وساءل وصارع وحارب وشارك وقارض، صحيح؟ إذن هذه الثلاثة ما شأنها؟ هذه كلها أصلها ثلاثي، زيد فيها حرف واحد. الزائد في أفعل الهمزة، والزائد في فعل التضعيف، والزائد في فاعل الألف. طيب، ما مضارع هذه الأفعال وما مصدرها؟ لاحظوا الآن، من الآن فصاعدا ستجدون أن المصدر يذكر وزنه، من الآن فصاعدا ستجدون أن المصدر يذكر وزنه. المصادر هنا في المجرد سماعية، تبحث عنها أين؟ في كلام العرب، في المعجمات ونحوها. أما هنا فلو قلت لك أكرم ما مصدره، لابد أن تأتي به على وزن إفعال، أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما. إذا قلت لك فعل فسر، تقول فسر يفسر على وزن تفعيلا تفسيرا، طوف طوف هذا له شأن آخر. طيب، غلق يغلق تغليقا، كسر يكسر تكسيرا، فاعل بعد ذلك تأتي في الباب الثالث، فاعل فاعل يفاعل إيش؟ مفاعلة وفعالا، وفعالا في لغة، فتقول قاتل يقاتل قتالا قتالا ومقاتلة، يعني كم مصدر عندي؟ قتال مصدر لقاتل، ومقاتلة مصدر كذلك، وفي لغة قتالا. واضح؟ طيب، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.